أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَلَئِنْ كلما تطلع عليها السلام. سبحانك يا رب. Thank you.

بشر قال Oh, Thank you. واتبعنا الرسول فاكتبنا صدق الله العظيم. عشر أحد هذه الكلى والأمر علي المطار فلا علينا ذلهم العلم الأزعي فضيلة الفارسين الحاج محمد حامد السلسل القارب اتحاد الإزاعة والإزاعة العربي والوارسين الثلاثة مركز المعشورة. مخزن الفرشة الخضراء ودار العسعان الشناوي